الثاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 120 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلة دي يا سادة مستمعين فاضل لنا كلمتين صغيرين ونبقى كملنا كلامنا. عن مين؟ عن الغريب طبعا. الله، خليكم مال فاكرين ده احنا بقالنا 120 ليلة بكل همة جبارة عمالين نوصل الصورة بالصورة والعبارة بالعبارة، بالسجع طارة وبالشعر طارة وبالتمثيل والغنى والحركة والإشارة وبكل وسيلة للشرح والإثارة، وكل ده علشان نشرح لكم الألحان المية المختارة اللي اعتبروهم في عهد هارون الرشيد بجبارة نماذج للإبداع والمهارة. وفي اللحن العاشر اللي وصلنا له عمر ابن أبي ربيعة نظم الشعر وقاله، والغريض صنع اللحن وأبدع جماله. وبقالنا في الكلام عن الغريض 10 أيام، والنهاردة فصل الختام. أنستني والله يا ابن عتيق بزيارتك وبرفيقك هذا المخزومي. وأنت والله أوقرتنا يا غريض، متعنا الله بك. ما ندري بأيهما كنت أجود، بغنائك أم بطعامك وشرابك. أقمنا عندك أياما كثيرة وخبازك قائم وخيرك كثير. خفض عليك يا ابن عتيق، مقربة لا حفاوة ومؤاربة القريب جهل. ما فطنت؟ أبعدما تشفعت لسلامة عند عثمان بن حيان والي المدينة حتى قبلها وعفى عن أهل الغناء جميعا، كيف لا نلتمس جاهك بقدح سويق وعس لبن ومزقة لحم؟ ألية علي لو أنك تتضرع إلى الله تعالى صادقا بنواحك خوفا وطمعا لما ردك عن باب فضله، فكيف بي وأنا عبد طروب وغناؤك رقية من الرقى تذيب الحديد؟ سوءة أبطعامك وشرابك تلتمس جاهي يا غريض؟ بحسبك نبرة ترسلها فتفتح بها مغاليق قلبي. بأبي أنت، ماذا أضحكك؟ ذكرت إذ خرجت ذات مرة أنا وأصحاب لي إلى العقيق ومعنا رجل ناسك كنا نحتشم منه وكان محموما نائما، فقالوا له إن الغريض فينا ونحب أن نسمعه ولكننا نهابك. قال فما علي منكم، أنا محموم نائم، فاصنعوا ما بدا لكم. فاندفعت أغني، جد الرحيل وحثني صحبي وأريد إمتاعا من الزادي، فوثب الناسك فجعل يرقص ويصيح أريد والله إمتاعا من الزادي، أنا أركل أم الحمى، أنا أصفع أم الحمى. فقلت لهم أعتقت ما أملك إن كان ركل أو صفع أم الحمى أحد قبله. تركين جد الرحيل وخثني صحبي وأريد إمتاعا من الزاد. أما الآن وقد زودتني فإني مستودعك الله، وأعدك إن شخصت إلى دمشق لأكلمن الوليد بن عبد الملك فيما فعله وليه نافع بن علقمة بأهل الغناء بمكة. علي العهد يا ابن عتيق، لو طلبني نافع لأفرن إلى اليمن ولأموتن بها. مولاي أبا يزيد، هيت أقبلي. متى عدت من مكة؟ أو ملأت الربعة من العطار طيبة؟ لا والله، ما ملأها العطار، ولكن ملأها لك والي مكة. نافع بن علقمة؟ أجل، وأعطاني سرة من دنانير وقال أعطيها لسيدك وقولي له يظهر فلا بأس عليه. فكيف عثر بك ثكلته أمه؟ صرت بالربعة إلى العطار وكان عنده نافع وما كنت أعرفه، فأخذ الربعة من يدي وقال هذه ربعة الغريب، فلم أقدر أن أكتمه، فضحك وقال سيري معي إلى المنزل، ففعلت، فملأها طيبا وأعطاني الدنانير وقال قولي له يظهر فلا بأس عليه. الآن ينبغي أن أهرب، إنما هذه حيلة احتالها لأقع في يده. هون عليك، وما الذي بينك وبينه حتى يحتال لتقع في يده؟ يا طالما كان يطلبني ويلتمس غنائي قبل أن يوليه الوليد مكة، فكنت لا أجيئه ولا ألتفت إليه. أفرخ روعك أبا يزيد، ما تظنه فاعلا بك؟ ويحك عتيق، يأخذني وقد كبرت فيهينني ويقول ها هو رأس المخنثين أقيمه عبرة لمعتبر. لا لا والله، لا أخرجن من وقتي إلى اليمن. وداعا يا ابن عتيق، فهذا آخر العهد بي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وداعا أيها الفتى المخزومي. والله لولا أمي بالمدينة لما فارقتك أبا يزيد. جزيت ما عني خيرا. نستودعك الله أبا يزيد. في أمان الله، في أمان الله. هيت هيت أهيئ حقائب سفري. يا ابن عتيق، يا فتى مخزوم، هيا هيا ارجع إلي، ارجع. خيرا أبا يزيد. خيرا. أحملكما أمانة لي، هذه سن لي انتزعت، فأحب أن تدفنها بالبقيع. كرامة ونعمة عين. ذكره بها يا فتى مخزوم، وأرجو أن أراك في اليمن. أبا يزيد، أما تذكرني؟ من؟ أنا والله آخر من ودعت بمكة إذ رحلت منذ سنوات، كنت عندك يومئذ مع ابن عتيق. الفتى المخزومي، الفتى المخزومي. أبا يزيد، ما يبكي؟ بأبي أنت وأمي، وكيف يطيب لي أن أعيش بهذا المخلاف من بوادي اليمن ومن حولي أعراب لا يميزون عودي من مؤخرة البرذعة على بغلتي. لا تفارقك الدعابة أبا يزيد. ما أبالغ وحق أبيك، يرني الرجل منهم أحمل عودي فيقول لي يا هناه أتبيع آخرة الرحل؟ فارجع إلى مكة ففيها أهلك. يا ابن أخي، إنما كنت أستلذ مكة وأعيش بها مع أبيك ونحوه، وقد أوطنت هذا المكان ولست تاركه ما عشت. كنت أحسبك في راحة من العيش، تستمتع بالناس ويستمتعون بك. هيهات هيهات. وقد تشوقنا لغنائك وما نسلو عنه أبدا. ليس الساعة، ولكن إذا فرغت من شؤون سفرك وعدت إلي، أكون قد عمدت إلى شاة فذبحتها وخرطت من مصرانها أوتارا فشددتها على عودي. لا عدمتك أبا يزيد، وإني لعائد إليك بأول الليل. وما أنسى من الأشياء لا أنسى شادنا بمكة مكحولا أسيلا مدامع تشرب لون الرازق بياضه أو الزعفران المسك خالط رادع. أبا يزيد، ماذا أصابك؟ كيف وقعت هكذا؟ يا عباد الله، يا كثير الغريب، أدركونا بالله ورسوله. وعدته أن أعود إليه الساعة، وقد سمعت غناءه وأنا بأول البيت، فما وصلت إليه إلا صاح صيحة والتوت عنقه وخر على الأرض كما ترون. احملوه ارفعوه، ما ربطوا إلا أن فالك العجلة. أبا يزيد كلمني لا بأس عليك. إلي بماء يا عباد الله، إلي بماء. خذ أبا يزيد. عوفيت أبا يزيد، أنت بخير. لا بأس عليك. ماذا تشكو أبا يزيد؟ كانت الجن قد نهتني عن غناء ذلك اللحن، ولكن جاءني قوم فدخلوا علي فأنكرتهم وخفتهم وأمروني أن أغني. ولكني إذ دخلت عليك ما وجدت من أحد عندك، فما بلغت آخر غنائي حتى قام إلي هن منهم كثيف الشعر فقال: أحسنت والله، ولكن أكفف أبا مروان، فقد سفهت حلماءنا وأصبيت سفهاءنا. ألف لعن، إنما وقعت إثر غنائك وما كلمك من أحد. بل قام إلي ذلك الهن الكثيف الشعر ودق رأسي حتى سقطت لا أدري أين أنا، فأفقت بعد ثالثة وأنا عليل كما ترى، ولا أراني إلا سأموت. أبا يزيد، أبا مروان، عبد الملك، مات الغريب أيها الناس، مات الغريب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وانطوى كتاب الغريض بعد المجد العريض، وأخرتها مات في الغربة وحيد مريض. ومن يعرف يمكن صفحات السود تبقى عند الله بيض، ويمكن على قد ذنوبه ربنا يجود عليه بالرحمة ويفيض. دلوقتي نبقى ختمنا اللحن العاشر زي ما احنا قايلين. يا ترى اللحن الحداشر نظم مين وتلحين مين؟ ها؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.